ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده. لو غسل ليه الجمعة. بالنسبة للغسل، الوضوء فيه سنة، الوضوء فيه سنة. طبعا بيتوضأ وضوءه للصلاة عدا القدمين، عدا القدمين، ثم يسكب الماء على بدنه من رأسه، يخلل أصول شعره كان له شعر، ثم يدفع الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، ثم يتنحى ويغسل قدميه. هذا بإجاز الوضوء. طيب قلنا الوضوء سنة. طيب لو لم يتوضأ واغتسل يجزئ ولا لا يجزئ؟ لا يجزئ إلا إذا مضمض، لا يجزئ إلا إذا مضمض واستنشق. وضح الصورة؟ لو تمضمض واستنشق وهو يغتسل أجزأه، لكن لو لم يتمضأ مضمض واستنشق لا يجزئ. فإذا من السنة أن يتوضأ قبل ثم يغتسل غسل الجنابة ثم ينتهي. طيب هل يلزمه وضوء بعد هذا؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن الوضوء بعد الغسل، قالت: وأي وضوء أعم من الغسل؟ فإن اغتسل في كل 7 أيام يوم، اللي هو المقصود بيوم إيه بقى؟ الجمعة. باب: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. قول باب، يعني هذا متعلق بما هو قبله، بأن النساء إذا أتينا الجمعة يلزمهن غسل. وأراد أن يبين بأن النساء أيضا يأتين المسجد، يعني لا يمنعن من المسجد، وخاصة صلاة الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي، قال: حدثنا الشباب بن سوار، قال: حدثنا ورقاء، نعم، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد ابن جبر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنوا للنساء بالليل الى المساجد. يعني اذا طلبت المراه الخروج الى الصلاه لا تمنع. قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا ابو اسامه، هو حماد بن اسامه، قال: حدثنا عبيد الله بن عبيد الله بن عمر، وهو العمري، عن نافع عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر، حد يعرف اسمها ايه؟ عتكة بنت اخت سعيد بن زيد بن عمرو بن، كان عمر يغار جدا، ولكن كان يمنعه ايه؟ هذا الحديث. وقلنا كذلك كان الزبير. طب حد يثبت لي غيرة عمر؟ يعني ما الدليل ان عمر كان يغار؟ ايوه لازم احد يغار زي النبي، اي واحد لما بيغيرش لازم يغير على زوجته. اللي هيقول الدليل هديله كتاب. لما دخل الجنة ورأى امرأة، قصد في امرأة، فولى مدبرا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرت غيرتك أو غيرتك فوليت مدبرا. قال: أو عليك رسول الله؟ في نفس الوقت هو إيه؟ بيغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له عظيم الغيرة حتى من مين؟ من رسول الله. وكذلك الزبير. فهنا برضو قلنا بأن الزبير نكز امرأته في قصيرة أسماء من أجل أنها إيه؟ ما تحضرش. نفس المشكلة عملها عمر أيضا، بس بطريقة مختلفة. فعمر رضي الله عنه برضو غير يديه ودفعها في صدرها، في ظهرها، في ظهر عاتكة، دفعها في ظهرها ثم انطلق، فأسرعت إلى البيت خائفة، وأيضا ما خرجت إلى المسجد. فقال: كانت امرأة لعمر، تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد؟ فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ طبعا قلنا بأن يعني خروج المرأة إلى المسجد طبعا هذا جائز ولا تمنع، لكن غالبا بيكون كثرة خروج إلى المساجد مدعاة إلى إيه؟ إلى الفتنة، لأن إخواننا أضعف ما تكون المرأة مع المرء. بمعنى أضعف إيه؟ أضعف قلبية. فإذا اجتمعت امرأتان يعني ممكن ده يعتبر من أقوى ما يكون. وكما قيل بأن المرأة ما جلست مع أختها امرأة أخرى إلا وبدأوا يتكلموا في مين؟ في الرجال. يعني طباع المرأة إنها مشغولة بالرجل، فطبعا الكلام في الرجال ما يذكرنا إلا طبعا إيه يعني كيف الاحتيال على الرجال كيف كذا، فغالبا يفقدنا بعضهن بعض. فلذلك المرأة اللي هي مثلا يعني عابدة زاهد تأتي المسجد لغرض العبادة هذه تعان على، لكن المرأة بقى اللي هو غوي المسجد في المسجد قبل الأنية والأنية هذه يتحايل عليها في الايه المنع لعلل كثيرة منها كما قلنا كثرة الخروج والدخول والسير في الطرقات وافساد بعضهن بعض. قالت: وما يمنعه ان ينهاني؟ طب بقى بتقول طب هو مش عاوز يمنعني ليه؟ طب بقول له روح اروح المسجد روح. وما يمنعه ان ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله أتاجد الله. وده يدل يا أخوانا على أن الصحابة كانوا إيه؟ أي أمر لله عز وجل كانوا ينفذوه ويطبقوه مهما تعاظم الأمر على أنفسه. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. قوله: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. إذا كان هناك مطر أو ما يعادل المطر البرد الشديد فجاز التخلف عن يصلي في البيت. طيب في هذه الحالات عموما هل ممكن للمسجد أن يغلق؟ الجواب لا. ولذلك الشيء الوحيد الذي لا يسقط على الإمام ولا المؤذن الأعذار، يعني ما في عذر لا للإمام ولا لذلك ده أقرب الناس للرخص المؤذن عاوز يزوق تب إيه تب المسجد، عاوز يجمع الظهر والعصر ما يجيش يجمع المغرب والعشاء، المفروض المؤذن يعتبر إيه ضامن كده تمام، الإمام ضامن والمؤذن فالناس هو طبعا اللي تنادى أو تؤتى إلى الصلاة عن طريق. فلذلك لا رخصة للمؤذن هو يقول للناس صلوا في رحالكم هو بإيه فين ليه بقى إيه العلة؟ طب ما هو زي الناس يعني لما لا يرخص للمؤذن؟ هدي يقول لي ما هي العلة وانت تروح تنام في بيت وانا أجي أقعد أذن معي وانا عارف مش حتى يجي وقوله بصلوا في رحالكم يعني ها خلاص ما بقاش في صلاه بقى ايه هناك امر الاول وهو ان شعيره الاذان لا مثرك بعد شعيره الاذان فلا بد ان يظهر ولا يظهر الا مين المؤذن فهو يقيم كالامام سواء امام المسلمين العام يقيم شعيره الاذان كان يقول اذا سمعت اذانا ايه ويقاتل اهل القريه جميعا منعوا فرضا خوض الأذن دي واحد اثنين انه اجر غير اجر هو بيخد له كده اجر ما في اي مخلوق في المسجد يجاه يعني لو ان المؤذن ما عمل اي شيء قط الا الاذان له الجهة. ولذلك حتى على المدى الطويل يعني طبعا المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وما من حجر أو شجر أو مدر سمع الأذان إلا شهد له، فتلاقي إيه ليه جلجلة كبيرة يوم القيامة، يعني كده إيه جلجلة. كذلك لو أذن مؤذن محتسب له الجنة. فلذلك الأجر على قدر إيه، لما عظم الله له الأجر فلابد أن يعظم ويتقن الإيه، لكن لو أخذ أجرا على الأذان ضاع. دايما أعظم الأعمال كقراءة القرآن وتعليم العلم أو الجهاد في سبيل الله أو الإنفاق في سبيل الله، لو دخلها شيء من الدنيا لك أعظم أعظم أعظم أعظم من على ظهر الأرض من الخليقة العلماء كده، في حد مثل العلماء؟ ما في. طب لو العالم تعلم من أجل الدنيا من أجل المكان أضاع له، بل أول متعرضين أفضل أفضل من بذل يبذل إيه النفس، ورغم ذلك لو بذلها لغير الله دخل النار. أفضل من يبذل بعد بذل النفس بذل الإيه المال، ولو بذله لغير الله تدخل به النار. فلذلك كان أجره أي أجر المؤذن عظيم جدا، فمن ثم لزم أن يثبت على الثغر ويقيم هذه الشعيرة حتى ولو لم يصلي ابنه.